بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد والأول هو الواجب الوجود لذاته وهو الله تعالى لا غير والأول وهو ما يجب أن يكون متصفا بذاته بالوجود هو الله سبحانه وتعالى لا غير لأن الواجب بذاته الذي لم يتصف الوجود من غيره وعليكم السلام الذي لم يتصف الوجود من غيره كما تقدم وكما سيأتي لا يمكن أن يتسنى ويتعدد وهذا الوجود الواجب الأحدي الصمدي الذي له الوحدة الحقة الحقيقية لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى والأول وهو ما وجب اتصافه بالوجود لذاته هو الواجب الوجود لذاته وهو الله تعالى لا غير والمراد من كونه متصفا بالوجود لذاته أي أن الوجود عين هويته عين حقيقته لم يكن عارفا مكتسبا بواسطة علة وبواسطة أمر خارج والثاني وهو الذي من ذاته لا يستحق الوجود ولا يستحق العدم أي أنه من ذاته لا اقتضاء لكنه يقبل الوجود بالعرض ويقبل الامتناع بالعرض هو ممكن الوجود لذاته يعني ذاته هي الإمكان أي أن ذاته من لوازمها عليكم السلام أي أن ذاته من لوازمها الذي لا ينفك عنها ومن واقعها هو الإمكان أي هو اللا اقتضاء وهو الذي من ذاته لا يستحق الاتصاف بالوجود ولا يستحق الاتصاف بالعدم أي أنه لا اقتضاء بحسب ذاته هو ممكن الوجود لذاته وهو ما عدا الواجب من الموجودات كل معقول وكل موجود من الموجودات ما عدا الواجب سبحانه وتعالى الواجب بالذات لا بد وأن يكون من الممكنات فالممكنات طرا بحسب ذاتها لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم ولذا أمكن أن تكون موجودة بالغير وأمكن أن تكون معدومة بالغير فإذا عرفنا لحد الآن أن المعقول يكون على ثلاثة أنحاء ما وجب له الوجود لذاته وما امتنع الوجود عنه لذاته وما كان الوجود والعدم بالنسبة إليه لا اقتضاء فكل واحد من الوصفين الوجودي أو العدمي لا بد وأن يكون بأمر خارج عن نفسه فنفسيته ليست نفسية وجوب ولا نفسية امتناع بل نفسيته الإمكان فالحقائق المعقولة الذاتية صارت على ثلاثة أنحاء واجب بالذات وممتنع بالذات وممكن بالذات يريد أن يقول المصنف الآن على أن الواجب بالذات قيد الوجوب الذاتي قيد احترازي والمراد من القيد الاحترازي أي للتجنب والابتعاد والاحتياط عن الغير لأن الوجوب على نحوين وجوب لذات الشيء ووجوب عارض عليه بالغير فلإخراج الوجوب الذاتي قلنا الواجب سبحانه وتعالى وجوبه وجوب ذاتي، فالوجوب الذاتي قيد احترازي احتياطي تجنبي عن الوجوب الغيري، وهو ما وجب بعلة وسبب كالممكن. وقلنا أيضا الممتنع الذاتي القيد في الامتناع الذاتي، أي كون الممتنع بحسب ذاته ممتنع في مقابل من؟ في مقابل ما كان امتناعه بالغير. الممتنع لامتناع علته ولعدم علته يصبح ممتنعا، لكن الامتناع ليس ناشئا وواقعا من نفس ذاته، بل لأمر خارجي وهو امتناع العلة. فإذا وجوب ذاتي للإحتراز عن الوجوب الغيري، ووجوب وامتناع ذاتي للامتناع الغيري وهو امتناع الممكن لامتناع علته. وبقي الإنسان الذاتي، هل الإنسان الذاتي أيضا للإحتراز وللإجتناب والإبتعاد عن الغير؟ يقول كلا، لأنه ليس هناك من ممكن يكون ممكنا بالغير، ليس هناك من ممكن يكون ممكنا بالغير، لأن الإمكان من لوازم ذات الماهية. وإذا كان الإمكان من لوازم الماهية، أي من لوازم المعقولات الإمكانية، فإذا لا يكون غيريا، فالممكنات ذاتها الإمكان، واقعها اللا اقتضاء، واقعها اللا اقتضاء، وليس اللا اقتضاء وليس الإمكان عارضا عليها، بل هو واقع وجودها. إذا كان هذا القيد وهو الإمكان الذاتي ليس احترازا عن الإمكان الغيري كما كان في الوجوب وكان في الامتناع، ما المراد منه؟ يقول إنما جئنا به وقلنا الممكن لذاته أو الإمكان الذاتي نريد أن يكون هذا القيد، وهو قيد الذاتي قيدا توضيحيا قيدا بيانيا، يعني أن الممكن هذا واقعه. فإذا القيد ها هنا ليس بقيد للإحتراز عن الغير، وإنما هو لبيان واقع ذات الماهية، لبيان واقع ذات الممكن، لبيان ذات هذا المعقول الثالث وهو المعقول اللا اقتضائي. فإذا القيد في الإمكان، القيد الذاتية في الإمكان قيد توضيحي تفسيري بياني وليس احترازي. واقع المسألة أقرأ كده. وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته، لأن الوجوب على قسمين، وجوب ذاتي وهو ما كان من شأن الحق، ووجوب غيري وهو ما كان من شأن الممكنات. فمن أجل أن نحترز عن الوجوب الغيري جئنا بقيد لذاته. وإنما قيدنا الواجب بكونه، أي الواجب لذاته، احترازا واجتنابا وابتعادا من الواجب لغيره. ما هو الواجب لغيره؟ كوجوب وجود المعلول، كل معلول يجب بوجود علته. إذا وجبت العلة، يعني إذا كانت العلة تامة وجب تبعا لعلته، لأن المعلول شأن من شؤون العلة، رفحة من رفحات العلة، تابع لفيض العلة، فلا يعقل تحقق العلية التامة بدون أن يتحقق المعلول. كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة، لا العلة الناقصة، العلة الناقصة قد تكون موجودة لكن بفقدان شرط لوجود مانع لا يتحقق المعلول. نتكلم عن العلة التامة البسيطة التي بوجودها يتحقق المعلول، أو المركبة من المقتضي والشرط وارتفاع المانع، كوجود النار المقتضي والسبب، ووجود الشرط وهو القرب، وارتفاع المانع كالرطوبة في الحطب، إذا تمت العلية صار الشيء معلولا كاحتراق العصب مثلا، كوجوب وجود المعلول عند حصول علته قيد العلة بالتامة، فإنه يجب وجوده، يجب وجود المعلول، فإنه أي المعلول يجب وجوده عند وجود علته التامة، لكن لا لذاته، وجوب من قبل الغير، أي من قبل من؟ أي من قبل العلة التامة، بل لوجود علته التامة. وإنما قيدنا، فإذا الواجب قيدناه بقيد لذاته لنحترز عن الواجب الغيري، والممتنع قيدناه بقيد لذاته لنجتنب ونحترز عن الممتنع الغيري، وهو الممكن الذي يمتنع لامتناع علته وعدم وجود علته. وإنما قيدنا الممتنع بقيد أيضا بقوله لذاته احترازا من الممتنع لغيره. من هو الممتنع لغيره؟ ما هو الممتنع لغيره؟ كامتناع وجود المعلول عند عدم علته. لماذا ما تحقق الشيء الفلاني؟ نقول لأن علته ما تحققت حتى يكون متحققا بتحققها. وهذان القسمان، يعني والوجوب بالغير أو الوجوب الغيري والامتناع الغيري، وهذان القسمان أي الوجوب الغيري والامتناع الغيري داخلان في قسم الممكن. داخلان وين؟ في قسم الممكن. الواجب بالذات لا يوصف بالغيرية، لا يوصف بالغيرية، والممتنع بالذات لا يوصف بالغيرية. فالغيرية من شؤوننا، من شؤون الممكن بالذات، يعني الممكن بذاته الذي هو لا اقتضاء بالغير يجب وبالغير يمتنع، لوجود العلة، لوجود العلة يجب ولامتناع العلة يمتنع. وهذان القسمان داخلان في قسم الممكن، لأن الممكن تكتبون العبارة تكتبوها، لأن الممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، فهو ممكن ذاتا لكون الإمكان من لوازم الماهية، لكون الإمكان من لوازم الماهية، لكن لوجوب علته التامة يجب وجوبا غيريا والامتناع علته يمتنع ايضا امتناعا غيريا. والا فنسبة الوجود والعدم الى الممكن بحسب ذاته على حد سواء. واما الممكن فاذا القيد في الوجوب كان احترازيا، والقيد في الامتناع كان احترازيا من الامتناع والوجوب الغيريين. القيد في الممكن والإمكان هل هو احترازي؟ يقول كلا، هو بياني توضيحي، أي أن الممكن بحسب واقعه لا يكون إلا ممكنا بالذات ولا يكون ممكنا بالغير. أقرأ العبارة. وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره. اكتبوا العبارة. فلا يكون وجوده لغيره، أي لا يكون ممكن الوجود، أي لا يكون ممكن الوجود لغيره، بل كل ممكن إمكانه لذاته، بل كل ممكن إمكانه لذاته. حتى إذا كان هذا القيد لا حاجة له لأنه ليس باحترازيين، لماذا قلنا الممكن الذاتي أو الممكن ذاتا؟ قال فلا فائدة في قيده أي الممكن لذاته، فلا فائدة في قيده لذاته، يعني كأنه قال لا فائدة احترازية، كأنه قال فلا فائدة احترازية بقولنا الممكن لذاته لأنه لم نحترز بهذا القيد عن أي شيء، فلا فائدة في قيده لذاته في قيد الممكن بهذا القيد لأنه ليس بقيد احترازي، إلا بل هناك ثمرة هناك فائدة في هذا القيد، إلا لبيان أنه أي الممكن، لبيان أنه أي الممكن لا يكون إلا كذلك، يعني إلا ممكنا لذاته، لا يكون إلا كذلك أي إلا ممكنا لذاته، فهو قيد بياني توضيحي، فهو قيد بياني توضيحي وليس باحترازي، وليس باحترازي لا للاحتراز الكتاب، لا للاحتراز عن غيره، لا للاحتراز عن غيره، واضح مثلا؟ لأن ما عندنا ممكن بالغير وامثال هذه الأمور، فلذا ليس احترازا عن غيره. هذا ما كان لحد الآن من الشرح تابعا لشرح كلمات العلامة رحمه الله. مرشد له الآن المصنف يقول من بعد ما جرينا وسرنا تبعا لشرح الكتاب وجدت من الضروري أن أتكلم عن خواص الواجب وأن أتكلم عن خواص الممكن، يعني أن أتكلم عن العلائم والخصوصيات التي لا يكون الواجب واجبا ذاتيا إلا بها، وعن الخصوصيات التي تكون هي من شأني ومن علائمي الممكن. ويبدأ الشارح بخصوصيات الواجب، والمراد من الواجب هو الواجب الذاتي، والمتن هذا البحث بذكر فائدتين يسمىهما فائدتين لأنه خرج عن شرح الكتاب وجاء ليذكر ما هو من اللازم تبعا لشرح هذا الكتاب، يعني تتميما لهذا الكتاب توضيحا لهذا الكتاب، يتوقف عليهما أي على هاتين الفائدتين المباحث الآتية. الأولى أي الفائدة الأولى في خواص، يعني في بيان خواص أي مختصاتي وعلائمي، في خواص أي في بيان مختصاتي وعلائمي الواجب بذاته. ما هي أوصاف الواجب بذاته؟ ما هي الحقائق التي توجد في من؟ في الواجب لذاته. كيف نميز ونشخص الواجب لذاته؟ عبر ما شئت. وهي خمسة. هذه الفائدة الأولى. بعد ذلك يقول الثانية أي الخاصية الثانية أو الخاصة الثانية في خواص الممكن. الآن نحن في خواص من؟ في خواص الواجب. فإذا وهي خمسة. الخاصة الأولى أنه أي واجب، أنه ضمير شأن لا يكون واجب الوجود، إنه ضمير شأن لا يكون أي واجب الوجود وجوده واجبا، وجوده واجبا لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا، يعني ما كان وجوبه وجوبا ذاتيا لا يعقل أن يكون وجوبه وجوبا غيريا، لأن الوجوب الغيري تابع للغير وبدون الغيري لا وجوب وهذا مع كون الشيء واجبا بذاته وهذا مع كون الشيء واجبا بذاته لا يجتمعان، فالوجوب الغيري من خصوصيات الممكن، والوجوب الذاتي من خصوصيات من الواجب الذاتي. فإذا وجوبه لا يكون وجوده لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره، بل وجوبه واجبا لذاته وليس وجوبه واجبا لغيره. أرجو التوجه توضيح لشيء حتى يكون الأمر سهل بعد ذلك. نقول الممكن كالإنسان، الإنسانية هي ماهيته هي ذاته وهي حيوانيته الناطقية. وشلنا هذه لا استواء، هذه لا استواء إلى الوجود وإلى العدم، ولذا تقبل بالغير الوجود أو العدم مثلنا أو الامتناع. لكن حينما نقول الإنسان موجود، حينما نقول الإنسان وهي الذات موجود وهو الوجود والنور في مقابل العدم، الوجود نور يطرد العدم ولو بقدر ما كالوجود الإنساني، حينما نقول الإنسان موجود فهنا موضوع وهي الذات وهي الماهية التي قلنا عنها لا استواء، وهنا موجود حمل على من؟ على الذات. هنا لا بد من الالتفات إلى أمرين، إلى الوجود الذي نسبناه إلى الإنسان أو إلى زيد، وإلى الوجوب الذي حصل عليه هذا الوجود من قبل الغير. ما يختص بهذا الإنسان هو وجوده الذي أخرجه من شكل العدم، مثل له هذا وجود تابع للغير. وهنا لا بد وأن يلتفت الإنسان أن هذا الوجود الخاص للإنسان أو لزيد ما كان ليتحقق إلا لوجوب العلة، فوجوبه من الغير ووجوده تابع لتلك العلة، أما إمكانه الذاتي فهو ذاته وليس بتابع لشيء. فإذا هنا أمران في كل موجود ممكن، وجوده الخاص به الذي طرد العدم بذلك المقدار، ووجوبه ما كان ليجبه لولا وجوب العلة. واضح المثل؟ فيقول وجود الواجب وجود ذاتي، لم يكن الوجود تابع لعلة ولا الوجوب تابع لعلة، فلا يكون الوجود الذاتي وجودا ذاتيا ووجودا غيريا، فلا يجتمعان في وجود واحد. لا يكون وجوده أي الواجب، لا يكون وجوده أي الواجب، إنه لا يكون وجوده أي الواجب، أرجو التوجه، إنه ضمير فإن أو إن الواجب، لا يكون وجوده أي الواجب واجبا لذاته ولغيره، يعني وواجبا لغيره. فإذا الضمير الأول إنه الأولى أن نقول راجع إما أنه ضمير فإن أو أنه بمعنى الواجب، لا يكون وجوده اسم يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا، وإلا لو كان وجوده لذاته ولغيره معا لكان وجوده أي الواجب مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير. كل غير تابع للغير، وكل له كل وجود غيري تابع للغير، يعني تابع لعلته، فبدون علته لا يكون متحققا، فبدون علته لا يكون متحققا. وإذا كان هكذا يجب أن يرتفع وجوده عند ارتفاع العلة، والواجب الذاتي لا يرتفع وجوده عند أي شيء، لأن وجوده ليس أمرا مأخوذا من الغير بل هو عين قويته. واضح مثلا؟ وبلي وإلا لكان وجوده مرتفعا أي منتفيا عند ارتفاع وجود الغير، وذلك الغير هو العلة، فلا يكون واجبا لذاته، ما فرضناه واجبا لذاته أصبح واجبا لغيره، ولا يمكن أن يكون الشيء واجبا لذاته وواجبا لغيره، فلا يكون فأتفريعية، لا فلا يكون واجبا لذاته، فلا يكون واجبا لذاته. اكتبوا. وما لم يكن واجبا لذاته، وما لم يكن واجبا لذاته كان ممكنا لأن الممكن هو الواجب بالغير، لأن الممكن هو الواجب بالغير، فيكون في وجوده تابعا للغير يرتفع بارتفاع ذلك الغير، فيكون في وجوده تابعا للغير فيرتفع بارتفاع ذلك الغير. هذا خلف لأنه قد فرض، هذا خلف، اكتب العبارة، هذا خلف لأنه قد فرض أنه واجب بذاته لم يكن وجوده عارضا عليه بسبب الغير، عارضا عليه سريع لكن لأنه قد فرض أنه واجب بذاته لم يكن الوجود عارضا عليه بسبب الغير وفرض كون الوجود عارضا عليه بسبب الغير، وكون الوجود عارضا عليه بسبب الغير أمران متنافيان وجوده ذاتي ووجوده غيري، هذا أمران متنافيان، فهذا صفح خلف أن خلاف ما تكلمنا عنه سابقا من كون المعقولات ثلاث، أحدها الواجب الذاتي، الثانية الخاصة الثانية أو الخاصية الثانية إنه ضمير شأن لا يكون وجوده أي الواجب الذاتي ووجوده، شوف تكلم عن أمرين، عن وجوب ووجود. بالنسبة إلى الممكن أنا وضحت المثلة، وجوده ما أخرجه من العدم فصير الإنسانية موجودة، مثل له، ووجوبه هذا الوجود لهذا الوجود الخاص حصل بالغير وهي العلة. الآن بالنسبة إلى الواجب يقول وجوده عين هويته، عين إنيته، عين حقيقته، ووجوده لم يكن من الغير ليكون زائدا عليه، وأقل مثلا لا يكون وجوده أي الواجب ووجوبه أي الواجب زائدين عليه، يعني على من؟ يعني على ذاته، على هويته، عليه كما هو شأن الممكن. الممكنات وجودها ووجوبها زائد على ذاتها، الذات هي الإنسانية، والوجود ما أخرج الإنسانية من كتم العدم، والوجوب حصل بواسطة العلة، واضح المثل؟ لاحتاج الواجب في ذاته إليهما، إلى من؟ إلى وجوده وإلى وجوبه، إليهما أي إلى الوجوب الذي أكتب المثل لا بأس بها، أي إلى الوجوب الذي يجب أن يحصل عليه من قبل الغير كالعلة، أي إلى الوجوب الذي يجب أن يحصل عليه من قبل الغير كالعلة، وإلى الوجود الذي يعرض ذاته وإلى الوجود الذي يعرض ذاته، فيكون ممكنا محدودا، فيكون ممكنا محدودا. والوجوب عين الغناء، والوجوب الذاتي عين الغناء، والافتقار عين الفقر والحاجة والرب المثلة. فإذا الوجوب الذاتي عين الغناء، والوجوب الغيري عين الافتقار. فهما فالوجود الغيري واقع تعلقي، تعلقي الذات، والوجود الذاتي هو عين الحقيقة الطاردة للعدم أزلا وأبدا. ولا يمكن أن يتكلم عارف يعرف بحقيقة العرفان ولا فيلسوف بحقيقة الفلسفة باتحاد أو حلول أو ما شاكل هذه الأمور. نعم نعم، هناك من تصل حاله إلى السقطة بإنكار البديهيات بشدود في الفطرة. فلعل فاذ من الحكماء يتكلم بما ليس بمعقول، أو لعل فاذ من العرفاء يتكلم بما ليس بمشهود ومعقول، لكن لا نتكلم عن الشواذ النوادر وعن المنحرفين، نتكلم عما يفهم من كلمات الفلاسفة المتعمقين وعن كلمات العرفاء المتعمقين. أما الجهلة الناس الذين ينسبون أنفسهم إلى فلسفة أو عرفان أو كلام، فلا كلام لنا معهم، فلعلهم تكلموا أو اعتقدوا بما ليس بصحيح وساقهم إلى الكفر أو الإلحاد أو الحدود أو الاتحاد أو التفويض أو ما شاكل هذه الأمور. بل وإلا لافتقر الواجب إليهما، أي إلى الوجود والوجوب، فيكون الواجب ممكنا، فيكون الواجب، لأن المفتقر المحتاج، الحاجة واقع الوجود الإمكاني وهو عين الرب، والغناء واقع الوجود الواجب الذاتي، فيكون الواجب ممكنا. وإذا كان ممكنا ما فرضناه واجبا صار ممكنا، والوجود والإمكان أمران لا يتحدان لا يرتبطان، هذا محل التعلق وذاك محل الاستقلالية، فأين الربط بين هاتين الحقيقتين؟ الثالثة، الخاصة الثالثة، إنه ضمير شأن. لا يكون الواجب الذاتي، لا يكون الواجب الذاتي صادقا عليه الترتيب من الأجزاء، صادقا عليه الترتيب من من؟ من الأجزاء. لماذا؟ لماذا لا يعقل أن يكون الواجب مركبا من أجزاء؟ لأن تعليل لعدم إمكانية صدق الواجب وتركيبه من الأجزاء، لأن المركب مفتقر أي محتاج، مفتقر أي محتاج إلى أجزائه. المركب مفتقر علما إلى أجزائه. الإنسان مركب من رأس ويدين وصدر ورجلين. هذا الوجود المركب لا يتحقق إلا بمن؟ إلا بتحقق أجزاء قوامية أو غير قوامية. هذا الهيكل الوجودي الإنساني لما كان مركبا من هذه الأجزاء، فتحققه بتحقق من؟ بتحقق هذه الأجزاء. وإذ لا توجد هذه الأجزاء لا يوجد، مثل له. فلو كان الواجب مركبا من أجزاء لاحتاج إلى أجزائه، وما كان محتاجا كان ممكنا لا واجبا، فما فرضناه واجب أصبح ممكن. بل مفتقر إلى أجزائه المغايرة له، المغايرة الأجزاء طبيعة الحال مغايرة له، لو مو مغايرة له طبيعة الحال أجزاء مغايرة للكل. الإنسان بما هو شيء، واليد شيء، والرأس شيء، والرجلين شيء، وكذا. هذه كلها، كل واحد من هذه الأجزاء هي تباين الجزء الآخر، لكن بالمجموع تشكل حقيقة واحدة. مثل له كما وأن البيت بمجموعه شيء وهو المسمى بالمسكن والبيت، لكن لو نظرنا إلى كل جزء منه هذا باب ولا يقال له بيت، وهذا آجر ولا يقال له بما هو آجر بيت، وهذه حديدة ولا يقال لها بيت، كل لكن بمجموعها وبهيئتها تكون بيتا. ولذا قال مفتقر إلى أجزائه المغاير له، فلا تحقق له إلا بتحقق، اكتب العبارة، فلا تحقق له إلا بتحقق أجزائه، إلا بتحقق أجزائه الخارجية كالمادة والصورة، الخارجية كالمادة والصورة أو كالعناصر الخارجية المحققة لموجود من الموجودات، كالمادة والصورة أو كالعناصر الخارجية أو كالعناصر الخارجية المحققة لموجود من الموجودات. الآن سابقا أرجو توجهون، سابقا كان الفلاسفة يقولون الأمور مركبة من أربعة عناصر، مثلنا الآن وصل العلم الحديث إلى أن العناصر لم تتوقف على الأربعة المتقدمة. فإذا العناصر عناصر فرضناها أربعة كما يقول القدماء، أو فرضناها مئة وشيء كما يقول العلم الحديث، هذه العناصر تحقق الأمور الخارجية، تراب ماء أرض ماد سنو شجر، لها عناصر، هذه العناصر تحقق ذلك الشيء، فالشيء محتاج إلى عناصره والمحتاج إلى غيره، والمحتاج إلى هذه الأجزاء يكون فقيرا محتاجا فلا يكون واجبا. الأرض توجه الترتيب تارة يكون ترتيبا خارجيا، مثل من؟ مادة وصورة، كما في الطبيعية مادة وصورة، الإنسان له مادة وهي جسمه هذا المادة، وله صورة وهو وجوده الخاص الإنساني بواقع تركيبه المعين، ولا يراد من الصورة الشكل بما هو شكل. والأمور الخارجية مرتبة من عناصرها المعينة، هذه ترتيبات خارجية. وتارة يكون كتبت لأن أو الذهنية كالجنس والفصل، أو الذهنية بل فلا تحقق له إلا بتحقق أجزائه الخارجية كالمادة والصورة أو العناصر الخارجية، هذه كتبتموها شيئا، أو الذهنية كالجنسي، أو الذهنية كالجنسي والفاصل. أرجو التوجه، إذا قيل جنس وفاصل كحيوانية وناطقية، مفاهيم ذهنية مرسلة له، تحاليل ذهنية، وإذا قيل مادة وصورة المراد منها ما كان بالحاضي التقوم الخارجي، يقول الواجب سبحانه وتعالى لا يعقل أن يكون مركبا لا تركيبا خارجيا كتركيب العناصر أو كتركيب المادة والصورة، العناصر كل عنصر يختلف عن الآخر، المادة والصورة بينهما اتحاد، لكن في واقع الأمر هناك تركيب، مثل له، ولا تركيبا ذهنيا، الذهن يتمكن أن يحلل الإنسان إلى حيوان وناطق. يقول الواجب الذاتي لا يحلل ولا يكون مركبا لا تركيبا خارجيا ولا تحليلا ذهنيا، لأن البساطة المحضة لا تعدد ولا تكثر فيها ولا تركيب فيها، والحق سبحانه وتعالى واجب صمدي أحدي، والواجب الصمدي الأحدي لا تركيب فيه لا خارجا ولا ذهنا، وإلا لكان محتاجا إلى أجزائه. واضح المثل؟ زين، فيكون ممكنا، يعني كيف يكون ممكنا؟ فلو كان مركبا من أجزاء فيكون ممكنا، والممكن لا يكون واجبا بذاته، والممكن لا يكون واجبا بذاته، بل الواجب بالذات، بل الواجب بالذات محض التمام والبساطة، بل الواجب بالذات محض التمام والبساطة والصمدية، فلا تكثر فيه لا خارجي ولا عقلي. واضح العبارة؟ ولا عقلي، تحليل ذهني مقر. الرابعة، ما في أكو وقت لو لا أقرأ ولو بسرعة. الرابعة إنه ضمير فعل لا يكون الواجب الذاتي جزءا من غيره، أي من وجود آخر، لا يكون جزءا من غيره. الصورة المتقدمة أنه لا يكون مركبا من أجزاء. الآن نفرض شيء ككل وهو يكون جزءا من ذلك الكل، فكأن الكل جزء من عنده هو الواجب سبحانه وتعالى والعياذ بالله، والجزء الثاني هو شيء آخر، هذا هم لا يعقل أن يكون جزءا من غيره، لأنه يكون تابعا لذلك الغير، لأن كل جزء يكون تابعا للكل، لأنه لا يكون الواجب الذاتي جزءا من غيره، وإلا لكان الواجب منفصلا عن ذلك الغير. يعني شنو منفصلا عن ذلك الغير؟ أي راجعا إلى الكل، منفصلا عن ذلك الغير. هذا الجزء منفصل عن من؟ هذا الجزء كان تابعا لمن؟ كان تابع لذلك الكل. فإذا هو انفصل من من؟ انفصل من أصله وهو الكل، منفصلا عن ذلك الغير وهو الكل، فيكون المنفصل عن الغير ممكنا لأنه كان محتاجا إلى الكل. الخامسة أنه لا يكون صادقا على اثنين. تقدم فيما مضى على أن الوجوب الذاتي محض التحقق والبساطة ومحض لا نهاية، وهو الطارد للعدم أبدا وأزلا. إذا كان هذا واقع الوجود الذاتي، اللا نهاية لا تتثنى ولا تتكرر. وقال كما سيأتي لا يكون الواجب الذاتي صادقا على اثنين، كما يأتي في دلائل التوحيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.